طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في ذكر ما يتعلق بمنازل الآخرة. وتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عما يقع في القبر أولا من الفتنة ومن التنعيم والتنكيل، ثم ما كان من بعث القبور ومن بعث الناس من قبورها، ثم ما يكون من القيام. وأشرنا أن القيامة يطول، القيامة يطول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. من باب الربط، ولعل هذا يأتي معنا إن شاء الله في ذكر مراحل اليوم الآخر، إذا قام الناس في هذا القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذكرنا أن القيام يطول بمئات وآلاف السنين، عليهم من الخوف والجزع والأبصار الشاخصة. في هذا الموقف، انتبه، في هذا الموقف تنزل الشمس عند قيام الناس، يأمر الله عز وجل الشمس أن تدنو فتنزل، تنزل الشمس على رؤوس العباد. وثبت ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يكون كمقدار ميل، أن الشمس تدنو أي تنزل حتى تكون على مقدار ميل. إذن علمنا الربط إخواني في الله. لماذا ذكر المؤلف هذه المسألة؟ لأن هذا وقتها، إذا قام الناس مع طول القيام تنزل الشمس، تنزل الشمس في هذا. طبعا في مسألة ما أطيل فيها، من أهل العلم قال وفي هذا الوقت يبرز الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام يبرز. فالمؤمن إذا وفق أن يشرب من حوض الرسول أعانه هذا على القيام، أن الإنسان إذا وفق المسلم إلى شرب من الحوض، إذا وفق المسلم إلى شرب من الحوض في عند قيامه أعانه ماذا؟ على القيام. لكن طبعا سيأتي معنا في مسألة الحوض أين محله، لأن من الإشكالات في مراحل الآخرة مسألة الحوض أين يكون. منهم من قال نعم يكون هنا، منهم من قال لا يكون هنا، ومن يقول هنا، اختلف في مرحلة الحوض، اختلف العلماء في مرحلة الحوض. وسيأتي إن شاء الله معنا إذا وصلنا إلى الحوض المورود سنذكر أين مكانه محله. لكن هنا من أهل العلم قال في هذا المكان عند طول القيام يتعب الناس تعب شديد، يصيبهم الظمأ العظيم، فيبرز الحوض فيشرب، فمن شرب منه لا يظمأ. وهذه أول بشارة للمؤمن، لأن يعني كما قلنا أول مرحلة من مراحل الآخرة إذا خرج الناس من قبورهم إلى القيام، إلى ساحة الحشر يكون قياما، الخوف والذعر يملأ الجميع. فإذا رأى الإنسان أن الله وفقه أن يشرب من حوض نبيه، وسيأتي معنا مع حوض كل نبي شرب، يطمئن. وهذا كما يسمى أول أمان لأهل الحشر، وهذا خاص بأهل الإيمان ومن كان متبعا للسنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. حينها تنزل الشمس على رؤوس العباد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلجمهم العرق، كما جاء ذلك في الصحيح. كذلك الناس حينها يصابون بالعرق، فمن الناس من يأتيه العرق إلى ساقه، ومن الناس من يأتيه العرق إلى صدره، ومن الناس من يأتيه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. طبعا هذه مسألة كما أشرنا إخواني في الله، عالم البرزخ وما بعد البرزخ عالم غيبي. هنا المقاييس البشرية تلغى يوم القيامة، تلغى المقاييس يوم القيامة. فمثال هذا ما يكون من تصبب العرق، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، لربما يكون هناك تلاصق أو قرب تلاصق، فتجد أن هذا الرجل تصبب عرقا. طبعا والعرق على قدر العمل، ليس العرق على قدر درجة الحرارة، العرق يكون على قدر عملك. فمن كانت له أعمال سيئة فإن العرق يفرز ويغرز، حتى أن من الناس من يأتيه العرق إلى وسطه، هذا هو صاحب العمل، بينما الذي بجواره لا، ليس كذلك. الذي بجواره ليس كذلك، لربما عرقه دون، وهذا الذي أمامه عرقه قد وصل إلى رقبته، وهذا الذي بجواره عرقه إلى ركبته، وهكذا الناس كلهم بعرقه، هم في ساحة واحدة، في ساحة واحدة، لكن العرق يتفاوت من هذا إلى هذا إلى هذا. قد يقول كيف؟ كما قلنا لا تقل كيف، في أعمال القيامة يوم الآخرة تتغير الموازين، لا تستخدم القياس. قد يقول القياس أن يكون الناس كلهم في بحر واحد، عرق واحد، لا، مع تقارب الناس وقيام الناس في هذه الساحة لا أحد يعزل، ما هناك عزل، كل في مكانه، تدنو الشمس فيبتلى الناس بالعرق، وكل عرقه على قدر ذنبه. هل كل الناس على العرق؟ الجواب لا. هناك أناس اصطفاهم الله بظله، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل السادس دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل السابع تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء الأصناف السبعة ما بهم؟ يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. طب هل السبعة فقط هؤلاء ولا أكثرهم؟ أكثر من هذا، هم أكثر من هذا. والقاعدة عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا يستفاد منه الحصر، القاعدة عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر. ومن تأمل في شرح هذا الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى أن العدد أكثر من سبعة. جاءت أحاديث أن الله يظل كذا ويظل كذا ويظل كذا، وهناك المتحابون في يوم في ظل من سامح غريمة، من عفى عن غريمة فهو في ظل الله. جاءت أحاديث كثيرة، فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن الناس يوم القيامة عند القيام ليس كلهم يبتلون بالعرق، وإنما العرق يصيب بعض الناس، وبعضهم ما به يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. تأتي مسألة أخرى، هذا الظل إخواني في الله ما هو هذا الظل؟ أقوال العلماء إخواني في الله على قولين اثنين، على قولين اثنين. القول الأول هو ظل العرش، ظل العرش، ظل العرش، عرش الرحمن، هذا هو الظل الذي يستظل به هؤلاء النفر. وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء في شرح لهذا الحديث وغيره من الأحاديث، أن الظل هنا هو ظل عرش الرحمن. ويؤيد هذا ما رواه أحمد، ما رواه الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية، ما رواه الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل، قال رسول الله، قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي، المتحابون بجلالي في ظل عرشي، في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهنا صرح نبينا بقول ربنا عز وجل في ظل عرشي، في ظل عرشي. وجاء كذلك من حديث أبي قتادة من نفث عن غريمه، قال عليه الصلاة والسلام: من نفث عن غريمه من نفث عن غريمه أو محى عنه، أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. كان في ظل العرش يوم القيامة. هذا القول الأول في معنى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بمعنى ظل العرش. فحملت هذه الأحاديث على تلكم الأحاديث المصرحة بأنه ظل العرش. والقول الثاني، ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الظل هو ظل خلقه الله، أنه ظل خلقه الله يوم لا ظل إلا ظلي، ونسبه الله إليه إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف. هذا الظل أوجده الله عز وجل، أوجده الله عز وجل لكي يستظل به أهل الإيمان يوم القيامة. وقد أشار إلى هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد أشار إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن علمنا إخواني في الله أن المقصود بقول رسول الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الظل هنا إما أنه بمعنى ظل، ظل العرش، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أكثر الشرح، حتى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة سئلت عن هذا الحديث قال هو ظل العرش، ظل العرش. واعتمادهم هنا على تلكم النصوص التي حكيناها لكم أن النبي صرح بظل العرش، ومنهم من ذهب إلى أنه ظل خلقه الله. وهل يقال مثلا أنه ظل الله؟ لا، لا يقال أنه ظل الله، بل هذا باطل، لا يفسر هنا الظل بأنه ظل الله. لماذا هذا القول باطل؟ هذا القول باطل بمعنى أن تجعل الشمس فوق الله عز وجل، بأن تجعل الله عز وجل دون والشمس فوق الله، فهذا ظل الله، فلا يقال بهذا القول. لهذا قال العلماء على قولين اثنين، إما أن يقال في هذا الأحاديث هو ظل العرش أو ظل خلقه الله، ظل أوجد الله ظلا، الله قادر على كل شيء سبحانه، وهذا الظل نسب إلى الله إضافة تشريف. هذا إخواني في الله ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. ثم قال رحمه الله تعالى: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. مما يذكر كذلك من أعمال ومنازل الآخرة مسألة نصب الموازين التي تنصب لوزن أعمال العباد كما أشار المؤلف. وهنا مسائل، وأولى هذه المسائل إخواني في الله أن الميزان الذي يقرره أهل السنة هو ميزان حقيقي حسي، ميزان حقيقي حسي، يقيمه الله يوم القيامة. ميزان حقيقي حسي يقيمه الله يوم القيامة. والمبتدعة وخاصة المعتزلة ينكرون الميزان بحجة أنه لا داعي له. قالوا: ما هناك داعي أصلا لإيجاد الميزان، فالله عالم بأعمال العباد ما عملوا وما لم يعملوا، فالله قد علم سلفا أعمال العباد، فما الحاجة إلى الميزان إذن؟ فإذا قيل: طيب الآيات والأحاديث، قالوا: الآيات والأحاديث تحمل على أن الميزان هنا أمر معنوي وهو العدل، العدل هذا معنى الميزان. فيدخلون مسألة التأويل، فيذكرون أن النصوص الشرعية التي فيها الإخبار عن وجود الميزان، فالميزان هنا ليس بالحسي وإنما هو ميزان معنوي، كناية عن العدل، أن الله يقيم العدل يوم القيامة. قالوا: هذا المعنى اللائق، وهذا باطل، هذا باطل لمخالفته لظاهر الكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة، فإن الأمة أجمعت على أن هذا الميزان، يعني أجمع عن الإجماع هنا السلف ليس عامة الأمة، لأن المعتزلة وأمثالهم خالفوا، من العقلانيين خالفوا في مسألة الميزان، لكن أهل السنة أجمعوا على أنه ميزان حقيقي. مما يذكر كذلك من مباحث الميزان إخواني في الله ما يتعلق بصفته، إذ أن من صفة الميزان أن له كفتين، يدل عليه حديث البطاقة، فله كفتان، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فدل على أن هذا الميزان حقيقي وأن له كفتين. المسألة الثالثة من كيفية وصورة الميزان ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. أعمال العباد توزن. قد يقول قال: كيف توزن؟ كما قلنا في مسائل الغيب تلغى المقاييس، تلغى المقاييس، فالله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء العرضية الأعراض يجعلها أجساما، يجعلها أجساما، الحسنات الأعمال يجعلها على شكل إنسان، على شكل جماد، وهذا كثير في عذاب في حساب القبر، أن الله عز وجل يجعل عملك الصالح على صورة رجل أبيض، على صورة رجل أبيض، والعمل السيء يأتي على صاحبه بصورة رجل بشع قبيح الصورة أسود الوجه. كذلكم في سيأتي في الآخرة أن الله يجعل الموت على صورة كبش، يؤتى بالموت على صورة كبش، الموت أمر معنوي عرضي لكن يشكله الله على صورة حيوان دابة، فالله قادر. وهكذا أعمالك يا عبد الله يجعلها الله إلى أشياء مادية محسوسة، فتوضع في الميزان، فتوضع في الميزان فتوزن. والتصنيف في هذا الباب إخواني في الله، وإنما أشير إشارة ولعل هذا سيأتي معنا في شرح السنة بإسهاب، على أن الذي الصحيح على أن الذي يوزن في ميزان العباد ثلاثة أشياء التي يوزن بها الميزان مما يتعلق بالعبد، ثلاثة أشياء: الوزن يكون للعباد ولأعمال العباد ولصحائف الأعمال، ثلاثة أشياء توزن. العباد هو أنت يا مخلوق، أنت توزن، أنت تجعل على الميزان، هذا وجه. الوجه الثاني من الأوزان أنك ماذا؟ أن الذي يوزن عمله، الأعمال توزن. الصورة الثالثة من صور الوزن الصحائف، صحائف الأعمال توزن. وبهذه كل جاءت الأدلة، وبكل جاءت به الأدلة، واجعل هذا في المطولات ولا نستفيض فيه. فالمؤلف أشار إلى هذا، قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، ثم قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الثقل حينها بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة تفلح. وأما إذا كانت الكفة لا زالت معلقة من طرحت، إذن دل على أنك قليل العمل، وأن الأعمال السيئة كثرت فمنعت رجحان كفتك، فهذا هو الهلاك، فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. كما قال ربه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ومما يستعان به إخواني في الله من باب الفائدة، مما يستعان به على هذه المرحلة، أنك تحرص على تثقيل الموازين. وهل يمكن الإنسان أن يثقل موازينه؟ نعم يمكن. كيف أثقل موازيني؟ بتتبع الأعمال. هناك أعمال جاء التصريح بها أن فيها التثقيل للموازين، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فالأخلاق التي تعاش بها خلق الله بما يكون من تعاملك مع والديك، مع قرابتك، مع أرحامك، مع جيرانك، مع زملائك، هذه تنفع كثيرا، تنفعك في تثقيل الموازين، وأنت ترجو أن تثقل الموازين فثقلها بالأخلاق. كذلك مما تثقل به الموازين ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من أسرار هذه الجمل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنها ماذا؟ ثقيلتان في الميزان، ثقيلة في الميزان، فأكثر منها اجعلها ورد سبحان الله وبحمده، اجعلها ورد، لأن إذا جمعت وطرحت في الميزان فإلا الميزان يثقل بها. فهي أعمال يسيرة، أعمال يسيرة، لكن عند الله كما قال نبينا يسيرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه بما تثقل به الموازين. بقي مسألة وأشير إليها ولا أتكلم فيها، هل هو ميزان واحد أم عدة موازين؟ هل هو ميزان واحد أم عدة موازين؟ على أقوال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ميزان واحد لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لا يعلم به إلا الله جل في علاه. ومنهم من قال بل هي عدة موازين، وهذا لعل نرجي الكلام عنها بإذن الله في شرح السنة في الاستفاضة في مسألة الميزان ويتعلق بصفاته. قال رحمه الله تعالى، قال ونشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يعدد لنا بعض مراحل الآخرة، فبعدما يكون من نصب الموازين يكون نشر الصحف والدواوين، نشر الصحف والدواوين، فقال ونشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فصحائف الأعمال تقسم وتوزع، والإنسان يعرف مصيره بماذا؟ فور استلامه، إذا استلم الكتاب يعرف مصيره قبل أن يقرأ. بماذا يعرفه؟ في طريقة الاستلام. طريقة الاستلام يا عبد الله تحدد كيف مآلك، طريقة الاستلام للكتاب والصحيفة تحدد مصيرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. طيب، هذه المسألة أورد فيها المؤلف رحمه الله تعالى النصوص القرآنية في مسألة أخذ الصحف، وأن الأدلة من حيث التفصيل أشارت إلى أن أخذ الصحف يكون على ثلاثة صور، على ثلاثة صور. الصورة الأولى المؤمن والمسلم فهو يأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يأخذ كتابه بيمينه. الصورة الثانية الكافر، فهو يأخذ كتابه بشماله، نسأل الله السلامة والعافية. والثالث المنافق، يأخذ كتابه من وراء ظهره، من خلف، يأخذ كتابه من خلف. إذن نأتي، الصورة الأولى المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من قال كيف عن يمينه؟ قال من أمامه، انتبه، يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، لا يأخذه هكذا جنبا، لا، من أمامه، يمد يده باليمين أمام يأخذ كتابه. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. والكافر عن طريق الشمال، وأما المنافق قال لماذا المنافق؟ لفعله الخبيث، لأنه يتستر، لم يكن مسلما ولم يكن كافرا، فكان الجزاء من جنس العمل، فلا عن يمين ولا عن شمال، وإنما على أقبح صورة، يأخذ كتابه بشماله من خلف ظهره، هذا المنافق. هذا قول. وجماعة من العلماء لا يرى هذا التفصيل، لا يرى هذا التفصيل ولا هذه القسمة الثلاثية، بل يجعل أن أخذ الكتاب على صورتين اثنتين فقط. من يرى أن أخذ الكتاب يكون على صورتين اثنتين فقط، إما أخذ الكتاب، إما أخذ الكتاب باليد اليمنى كما قلنا من أمام، هذا المؤمن هذا المسلم ومن كتبت له النجاة يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، والكافر والمنافق فإنه يأخذ كتابه بشماله من خلف ظهره. بس عندي هاتان الصورتان، يأخذ الكتاب باليمين أهل النجاة، وآخذ كتابه بشماله خلف ظهره، بالشمال خلف الظهر، وهذا هو الكافر والمنافق. ولو أردنا التفصيل، أردنا التفصيل في هذه المسألة أيضا، يكون النظر في هذه الصفة الثانية، كيف يأخذ كتابه بشماله من خلف ظهره؟ يقال إما أن اليد تلوى تكسر، والعياذ بالله تكسر، فتجعل ماذا؟ نسأل الله السلامة والعافية، معلقة إلى الخلف، تكسر وتلوى ليا، ما يستطيع أن يغير من طبيعة جسمه. الكافر والمنافق يلزم بهذه الطريقة، تلوى يده ليا. وقيل كما نقل عن بعض السلف من المفسرين أن اليد اليسرى تخلع ثم تركب خلف ظهره، نسأل الله السلامة والعافية، تزرع لا تلوى، وإنما تقلع تقطع ثم تجعل اليد خلف ظهره، فيأخذ كتابه بشماله. وهذا يعني من قبيح ما يكون فيه المنظر، ونسأل الله السلامة والعافية، يكون هذا في حال الكافر والمنافق. فالشاهد هذا القول الثاني، يرون إلى أن صور الأخذ عبارة عن صورتين لا ثلاث صور، عبارة عن صورتين لا عن ثلاث صور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ونشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، منهم من يعني كما يقال يقول أن شيخ الإسلام أخذ بقول أكثر لكان أفضل، لأن الشيخ الإسلام كأنه غاير، جعل اليمين جعل الشمال وجعل وراء الظهر، ولكن الذي يعني أكثر العلماء هي صورتين جمعا بين النصوص، لكن هو قول قائل به جماعة من أهل العلم، والأمر في ذلك واسع، إما تجعلها ثلاث فئات مؤمن كافر منافق، وإذا تجعلها فئتين مؤمن وكافر ومنافق، كافر ومنافق، يكون أخذهم بالصورة التي سمعتموها، أخذ الكتاب الشمال من خلف الظهر. وهذا الكتاب إخواني في الله الذي يأخذه كل واحد منا يجد فيه كل ما عمله، كل ما عمله، ما هناك يخفى ولا يغيب من قول ولا من لفظ ولا من لفظة ولا من لحظة ولا من نظرة إلا وتجدها يا عبد الله قد سطرت، كما قال ربنا جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الكتاب إخواني في الله أنه يقيد كل عمل وكل قول تتلفظ به. وهنا استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى طائره في عنقه؟ ما معنى طائره في عنقه؟ قال أهل التفسير الطائر هنا بمعنى العمل، العمل الذي صدر منك، سواء كان من خير أو من شر. الطائر هنا هو بمعنى العمل الذي عملته يا عبد الله، من خير أو من شر. وسمي الطائر لأنه طار عنه، طار عنه خلاص ذهب، طائر طار عنك عمله، فسمي العمل طائر لأنه طار عنه وخرج منك. ما خرج خرج، فإنك يا عبد الله ستجده مسطرا في عنقه، أي هذا العمل ستجده في عنقه كما يقول العلماء، أي كأنه سيكون كالقلادة، كالقلادة الذي في عنقك يلازمك هذا العمل، يلازمك هذا العمل ما ينفك عنك حتى تلقى الله، حتى تلقى الله بأعمالك التي عملتها. ألزمناه أي قيدناه، طائره في عنقه أي جعلنا هذا، كما يمثل الجماعة من المفسرين أنه كأن المراد أن جعل هذا العمل الذي طار عنه كالقلادة في عنقه ما تنفك عنه، ملازمة لك حتى تلقى الله. وبهذا فائدة على أن الإنسان إنما يحاسب على عمله هو، وهذا كمال عدل الله، تحاسب على عملك أنت، لا تحاسب على عمل غيرك، وإنما عملك الذي عملته يا عبد الله هذا الذي تحاسب عليه، فلا تحاسب على ما فعله غيرك. ثم قال كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا مبسوطا، تجد كتابك بين يديك يا عبد الله وما سطر. ثم يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهنا إخواني في الله الفائدة التي كان التي قد سمعتم جزءا منها من قول المعتزلة، قالوا ما الفائدة من الميزان، ما الفائدة من كذا، الله عالم. نعم الله عالم بأعمال العباد، لكن هنا حكمة عظيمة، عندما توضع الموازين وتنشر الدواوين ويقرأ إنسان في كتابه، ما العبرة من هذا كله؟ كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا، هذا من كمال عدل الله، من كمال عدل الله. أنا بإمكاني أن أفعل لكم اختبار مثلا وأجعل عليها أسئلة وأجوبة، وبعد ذلك أخذ الأجوبة عندي وأنا أنظر من الذي فاز ومن الذي خسر، وأقول يا إخوة الفائز فلان من فلان، يلا يذهب الصف يرتقي، وفلان فلان يرتقي بعيد السنة. أنا بإمكاني أكتفي بهذا، لكن ماذا حتى أقيم الحجة عليكم؟ خذوا الأوراق، خذ أوراقكم انظروا أين الخطأ الذي وقعتم فيه، لماذا هذا الذي رسب سيعيد السنة، لماذا سيرسب فيها، لهذا العبرة. ولهذا ما هناك أحد يحب يعني إعذار الخلق مثل الله عز وجل، فالله عز وجل جل في علاه يعذر خلقه، ومن عظيم إعذار الله لخلقه أنهم ينظروا في أعمال بأنفسهم حتى تقتنع عنك بأنك هذا الذي وصلت إليه من الجنة إنما بعملك، وهذا الذي أوصل به النار إنما كان بعمله. اقرأ كتابك، اقرأ، وإذا وزنت في الميزان اعلم أن هذا الوزن هو عملك. وهذا فيه الرد على المبتدعة ممن يستبعد من فائدة من حصول الموازين أو نشر الدواوين، يقول لا هناك فائدة عظيمة، وأن الإنسان يعلم ماذا، أن مصيره كان بيده، هو الذي تسبب بهلاك نفسه، وأن الله عز وجل ما ظلم أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحاسب الله الخلائق، ويحاسب الله الخلائق. طب انتهى الوقت صح؟ انتهى لا بأس ما في دروس، لكن الأخر عنده دروس ولا شيء. طيب نختم بهذه الفقرة. ويحاسب الله الخلائق، الحساب هو عرض أعمال العباد على الله، هذا معنى الحساب، الحساب هو عرض أعمال العباد على الله، هذا معنى الحساب، هذا ما يكون يوم القيامة من حساب، هو عرض الأعمال، أعمال العباد عرض أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى. وحساب الأعمال إخواني في الله، حساب الأعمال على قسمين، منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. طيب، الحساب اليسير والحساب العسير يعلم من خلال قرائنه. الشرع جعل قرائن كيفية أن هذا العبد قد حاسبه الله بالحساب اليسير أو أن الله قد حاسبه بالحساب العسير، وما هو هذه القرينة؟ القرينة أن ينظر في كيفية عرض أعمال العبد على ربه. طبعا أولا ما منا من أحد إلا وسيحاسب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. ما منكم من أحد، لا من صغير ولا من كبير، لا من ذكر ولا من أنثى، إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا هو الحساب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به وعن علمه ماذا عمل به. هذا من الحساب. فالحساب يكون بين العبد وبين ربه. وقلنا أن الحساب تارة يكون حسابا عسيرا، وتارة الحساب يكون حسابا يسيرا. معرفة الحساب العسير من اليسير من خلال عرض العمل على الله. فإذا وجدت يا عبد الله أن عرض الأعمال على الله في أن الله يقررك بذنوبك، يقررك بذنوبك، اعلم أن هذا خير. يقررك بذنوبك: يا عبد فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، وأنت تقر بفعلك: نعم يا رب، نعم يا رب فعلت، نعم يا رب فعلت، تقر. إذا رأيت أن الله يقررك بذنوبك، وهذا يسمى بالعرض أو بالعرض، يسمى بالعرض أن الله يعرض عليك أعمالك الذي قمت بها. لماذا نقول هذه بشرى خير؟ لأن ختام هذا العرض يكون مغفرة الذنب، يكون مغفرة الذنب، إذ أن العبد يجد أن الله قد ذكر عيوبه فيقر: نعم يا رب فعلت، نعم يا رب فعلت فعلت فعلت، فيقول الله عز وجل: وإني قد سترتها عليك وأغفرها لك اليوم، سترتها عليك وأغفرها لك اليوم، فيغفر له، فيغفر له. هذا هو الحساب اليسير، وهو العرض، وهو إقرار الرب العبد على ذنبه. واضح؟ هذا هو الحساب اليسير، وهو العرض، وهو إقرار الرب العبد على الذنب. فمن رأى أن الله يقرره بذنوبه يعلم أن، إن كان من شعور حينها، ولا لا ما أحد فيه شعور يخاف على نفسه، يعلم أن ختام ذلك المغفرة. لكن الحساب العسير هو الذي يكون فيه نقاش، يكون فيه نقاش، وأن العبد يجادل ربه. من جدال العبد الإنكار: أنا ما فعلت، لا يا رب أنا ما فعلت، أنا كذا. فإذا وجد العبد أنه أدخل على ربي وهو يحاول أنه يأخذ شيء من الله: أنا ما فعلت يا رب، أن ينكر شيء أو يكذب بشيء أو يتعذر بشيء، فوجد أن الكلام أتيح له مع ربه، اعلم يا عبد الله أنك هالك، أنك هالك. وهذا الذي هو الحساب العسير، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. إذا كان في حسابك الرب، حساب الرب معك فيه نقاش، اعلم أنك هالك، أنك هالك. وإن كان الحساب عبارة عن عرض، عبارة عن إقرار، فهذا يا عبد الله مما يستبشر به المؤمن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. هذا الذي قاله المؤلف عندكم، قال: فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. فإذا وجدت أن العبد يقرره الله بذنوبه، فلهذا قال من فقال المؤمن، فهذا الذي ماذا هو الحساب اليسير. وأما إذا نوقش الحساب فهذا عذب. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بحث في هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف من أحوال القيامة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.